بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، علامات الاسم، بماذا يعرف الاسم؟ عند من؟ نعم، قم يا أخانا أنت. أيوة، ثلاثة، لا بس أنت تفضل. بالخفض ودخول الألف واللام والتنوين وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم الواو والباء والتاء. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، قلنا الخفض في اللغة ما هو، وفي الاصطلاح ما هو؟ نعم، عند الرافع يده، قم. الخفض في اللغة ما هو، وفي الاصطلاح ما هو؟ الذي وراءك. الخفض لغة ضد الارتفاع. هي الكسرة التي يحدثها العامل، هذا هو، أو ما ناب عنها. أحسن، فعلى هذا الكسرة علامة أصلية، هكذا. طيب، التنوين لغة واصطلاحا؟ التنوين لغة واصطلاحا؟ نعم، عند المتكئ على السارية. التنوين لغة التصويت واصطلاحا. هو عبارة عن نون ساكنة تلحق بالاسم لفظا وتفارقه خطا. لماذا؟ للاستغناء عنها، للاستغناء عن الشكلة عند الضبط بالقلم. طيب، تفضل استريح. أمثلة المؤلف أراد أن يبين أنواعا للتنوين، هكذا صح؟ فما هي هذه الأنواع؟ نعم، صهن، صهن، صهن، إياك من بخ بخ هذه. محمد وكتاب، وإيه وصهن، صهن ما معناها؟ اسم فعل أمر، بمعنى، بمعنى لو أقول لك صه، ما معنى صه؟ أنا أسكت، وما أكفف، صح؟ طيب، وصائم مسلمات وفاطمات وحينئذ وساعتين. السؤال هو هو، ما هي أنواع التنوين؟ تنوين، تنوين بالضمة، بالضم، بالضمة ولا بالضم؟ بالضم. اجلس، من القائل ها أنا ذا؟ نعم، عندك الأخير. تنوين تمكين، وتنوين تنكير، وتنوين مقابلة، وتنوين وعوض، أحسنت. طيب ما هي العلامة الثالثة من علامات الاسم؟ ذكرنا الخافض وذكرنا التنوين وبقيت علامة ثالثة ورابعة. الثالثة ما هي؟ عند هذه الجهة، عندك أيها الأخير، أريد أخا مختبئا. دخول الألف واللام، أحسنت. والعلامة الرابعة ما هي العلامة الرابعة؟ أتعرفون أخا مختبئا؟ أين أبو يعقوب هشام الرابطي؟ أين هو؟ نعم، ليس موجودا. موجود؟ أين هو؟ فليقل ها أنا ذا. هذا ليس موجودا. طيب، إنني أفكر في المختبئين. عبد الواحد الصرماني ليس موجودا. عمار، أين عمار؟ عمار موجود؟ قم، ما مثلك يختبئ، عهدناك شجاعا. العلامة الرابعة ما هي؟ أيوة، الاسم، ليس علامات أهل البدع، الاسم. دخول حرف الخفض، يعني حروف الخفض لا تدخل على الأفعال أبدا ولا تدخل على الحروف، ها؟ لا تدخل. طيب، حروف الخفض منها من، صح، من معانيها الابتداء إلى، عن، أو اليوم، لا بس استريح. نعم، من يأتي عليها كلها؟ من؟ قم. من معانيها الابتداء إلى من معانيها الانتهاء، في من معانيها على، العلى الاستعلاء، رب تقليل، عن مجاوزة، اللام للملك، استحقاق أو الاختصاص. طيب، الكاف للتشبيه، الباء للتعدية، صح، أحسنت. طيب، حروف القسم ما هي؟ ما هي حروف القسم؟ من القائل ها أنا ذا؟ عندك أيها الأخير يا صاحب النظارة، قم. نسيت أنك لابس نظارة؟ حروف القسم الواو والباء والتاء. القسم، هل يجوز بغير الله عز وجل الحلف بغير الله؟ لا يجوز، يعتبر شركا، مخرجا من الملة أو ليس بمخرج؟ إيش قال؟ على حسبه، إذا كان المحلوف به أو المقسم به قد عظمه تعظيم الله عز وجل أو أشد فإنه كفر مخرج من الملة، وإلا يعتبر من جنس المعاصي شركا لفظيا. طيب، قال ومن حروف الخفض حروف القسم وهي ثلاثة أحرف. الأول الواو، وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، الأسماء الظاهرة والأسماء المضمرة والأسماء المبهمة، نحو والله وتقدم هذا، والطور وكتاب مسطور تقدم أيضا، والتين والزيتون وطور سينين. قال والثاني الباء، ولا تختص بلفظ دون لفظ، يعني تدخل على الظاهر وتدخل على المضمر، بل تدخل على اسم الظاهر، نحو بالله لأشتهدن وقد أعربت أيضا، وعلى الضمير نحو بك لأضربن الكسول، بك لأضربن الكسول محتملة في الكاف أن يكون يعود على الله عز وجل فيكون جائز أو لا، وإذا كان يعود إلى مخلوق فإنه لا يجوز. طيب، إذن الكاف إن كان المراد في عود الضمير إلى الله عز وجل فنعم، وإلا فلا، لأن الحلف والقسم لا يكون إلا بالله أو بصفاته، باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. بك لأضربن الكسول، فمن يقول أنا، نعم، بشرط أن لا يكون قد نظر في الإعراب، إن كان قد نظر قبل الدرس فلا بأس، وإن كان نظر في أثناء الدرس فلا، وإن كان نظر بعد الدرس فلا يغني عنه شيئا. نظرت؟ ما نظرت؟ قم. يعرب أيوة. بك لأضربن الكسول. طبعا شوي بك الباء، الباء حرف جر يفيد القسم، الكاف اسم، اسم ضمير، ضمير ضمير ايوه. طيب ضمير متصل ولا منفصل؟ مبني على ماذا؟ الضمائر مبنية، مبني على الفتح، في محل، في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور قلنا لابد أن يتعلق، صح؟ الجار والمجرور والظرف لابد أن يتعلقا. الجار والمجرور الآن بماذا تعلقا؟ بفعل محذوف تقديره أقسم بك، صح. لأضربن اللام واقعة في جواب القسم، أضربن أضرب فعل مضارع مبني على ماذا؟ مبني على الفتح لاتصالي بضمير لاتصالي بنون التوكيد الثقيلة. عندنا فعل بقي، أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره، أين محمد رايح؟ ها؟ ما؟ طيب أضربن الفاعل أين؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. الكسولة مفعول به منصوب بالفتحة وعلامة نصبه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. أحسنت يا أخانا، جزاك الله خير، واضح الجواب؟ سهل هكذا. طيب، إذن الباء حرف قسم قد يدخل على الاسم الظاهر وقد يدخل على الاسم المضمر. مثال دخوله على الاسم الظاهر بالله لأشتهدن، صح؟ ومثال دخوله على الاسم المضمر بك لأضربن الكسول. طيب، والثالث التاء، ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة، وهو اسم الله عز وجل. نحو وتالله لأكيدن أصنامكم، سهل إعرابها؟ فمن يقول أنا؟ أين هو القائل أنا؟ نعم قم. الواو حسب ما قبله. طيب والتاء حرف جر يفيد القسم. الله اسم لو اسم الجلالة مجرور بالتاء، والجار والمجرور لا بد أن يتعلقا، تعلقا بفعل محذوف تقديره أقسم تالله. طيب لأكيدن اللام واقع في جواب القسم. أكيد أكيد فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنور التوكيد. طيب وتالله لأكيدن أصنامكم، قلنا لأكيد فعل مضارع مبني. صح. أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. أصنامكم فعل مضارع مفعولا به منصوب وعلامة نصبه والكاف. أصنام مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محله جر بالإضافة، والميم علامة للجمع. سهل الإعراب؟ ليس صعبا، لا تخف منه. طيب سهل شيئا فشيئا يسهل بإذن الله عز وجل. إذن حاصله علامات الاسم كم عددها؟ أربع: الخفض، التنوين، دخول الألف واللام، حروف الخفض. وقد ذكرنا علامة هي أنفع علامة للاسم، فمن يقول أنا؟ نعم قل. الإسناد، أحسنت. وبه وبهذه العلامة استدل على اسمية تاء في قولك ضربت، فالتاء هنا لا تقبل الألف واللام ولا يلحقها تنوين. أحسن. طيب قال علامات الفعل، قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. إذن كم علامة؟ نعم على كل أربع. قال وأقول يتميز الفعل عن أخويه الاسم والحرف بأربع علامات، متى وجدت فيها واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل. إذن واحدة تكفي في الدلالة على أنه فعل. الأولى قد، والثانية السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث الساكنة. قال أما قد فتدخل على نوعين من الفعل وهما الماضي والمضارع، وتقدم معنا أن الأفعال ثلاث. قم. ماضي ومضارع وأمر. الماضي أخوكم يقول الماضي ما دل على زمن. اجلس. نعم الماضي ما هو؟ قم يا صاحب البرنس. كثير البرانس. نعم، هو ما دل على حدث يقع في زمن أو وقع في زمن قبل زمن التكلم، صح. المضارع، المضارع ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده بيسير. الأمر، هو ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمن التكلم. أحسنت يا أخانا. إذن قد على كم نوع تدخل؟ على نوعين من الأفعال، الماضي والمضارع. قال فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين. إذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين، وهما التحقيق والتقريب. وسيأتينا أنها إذا دخلت على المضارع فستفيد التقليل أو نعم التكثير. فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى قد أفلح المؤمنون. أولا نستفيد أن أفلح فعل أو اسم أو حرف. الجواب فعل. كيف عرفت؟ بدخول قد عليه. أمر آخر أن المعنى الذي أفادته قد ما هو؟ نعم التحقيق أو التقريب. التحقيق، يعني فلاح المؤمنين محقق. الجواب نعم. قد أفلح المؤمنون، إذن استدللنا على أن أفلح فعل بدخول قد عليه. إذن قد من علامات الفعل، وهي تدخل على نوعين من الفعل، ما هما؟ الماضي والمضارع. فإذا دخلت على الماضي أفادت معنيين، ما هما؟ التحقيق والتقريب. طيب في قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، ما هو المعنى الذي أفادته؟ تحقيق فلاح المؤمنين. قد أفلح المؤمنون من يعربها. نعم أنت أيها الجالس على الكرسي قم. أيوة. لا أنت أيه. ها؟ يبدو أنك لست أصحاب مع النحو، صح؟ الذي ليس صاحبا للنحو يرفع يده. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يمكن أن يصدق هذا. الذي هو صاحبا للنحو يرفع يده. طيب الذي هو منزلة بين منزلتين ويصارع نفسه وهواه في تعلم النحو يرفع يده. أخوكم أبو حفص من المنزلة بين منزلتين. طيب لا أنا ما أنصح من الخوف من هذه المادة يا إخوة، سهلة ولله الحمد، سهلة إلى النهاية، ودرسنا فيها كما ترون سهل أيضا، صح؟ صح أو لا؟ كيف؟ وين هو وين حسين الشاشة؟ أخوكم جمعة هو المشرف على إصلاح الشاشات، قد كان مريضا الآن بدأ يتماثل للشفاء، فأمركم معلق بالله عز وجل ثم بعافية أخينا جمعة، فنسأل الله أن يعافيه. نعم لا تخف من الإعراب، هو تمرين بس من أجل لما يأتي يسهل عليك. إذا لم تعرب الآن لا تخف من هذا. طيب طيب أو لا؟ اتفقنا؟ من يعرب قد أفلح المؤمنون. قم أيها الأخير، قم المتكئ على الجدار، قد حرف تحقيق صح مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أفلح فعل ماضي مبني على الفتح صح. المؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر السالم. أفلح فعل كيف عرفت؟ واضحة؟ لأنه دل على حدث وقع قبل زمان التكلم، فما هي علامته هنا في الآية؟ دخول قد أحسن إجلس جزاك الله خيرا. وقوله جل شأنه لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين من يقول أنا ويكون شجاعا. قم يا صاحب العمامة قم. مصطفى آدم يا أخانا مصطفى، فإن لم تجب فعند أبيك. أخوكم مصطفى ممن يخاف النحو. ها؟ لا فين رايح؟ لقد اللام، اللام ما عندك في كتابك لام؟ لام اللام. إيه. ما تدري اللام إيش؟ هل يوجد من يدري اللام إيش؟ نعم. أين أبو أخينا مصطفى؟ بدل اللام للقسم يعني واقعة في جواب قسم. طيب طيب قد حرف تحقيق له محل من الإعراب؟ الحروف لها محل من الإعراب لأنها مبنية هكذا. أحسن. رضي الفتح الظاهر أو المقدر؟ ظاهر. الله نعم لفظ الجلال اسم الله فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر آخره. عن حرف جر من معانيها، من معانيها المجاوزة. طيب عن المؤمنين مجرور، مجرور إيش؟ فعل ولا اسم ولا حرف؟ إيه اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة صح لأنه جمع مذكر سالم. طيب رضي فعل أم اسم أم حرف؟ عرفت بدخول قد عليه. أفاد هنا التحقيق أو التقريب؟ التحقيق. لماذا؟ لأنه قد تحقق رضا الله عن المؤمنين كما تحقق فلاح المؤمنين. عرفتم؟ والمؤمنين اسم لدخول حرف الجر وهو عن، وأيضا لدخول الألف واللام. أحسن. وقولنا قد حضر محمد هذه سهلة، من يقول أنا؟ هذه سهلة. نعم عندك يا أخانا الذي في الزاوية. قد حرف تحقيق ما محله من الإعراب؟ لا محل له من الإعراب. حضر فعل ماضي مبني على ماذا؟ على الفتح. ظاهر أو مقدر؟ لا ما هي ظاهرة، على الفتح مش على الفتحة، مبني على الفتح. محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. حضر فعل أم اسم أم حرف فعل؟ كيف عرفت؟ ها؟ دخل عليه قد، وهي تدخل على الأفعال. على كم نوع من الأفعال تدخل قد؟ قم، على الماضي والمضارع. فإذا دخلت على الماضي أفادت معنى ما هو؟ التحقيق أو التقريب. صح، اجلس. حضر فعل ومحمد اسم، كيف عرفت؟ كيف عرفت أن محمدا اسم؟ قم، وجود التنوين. صح، بالتنوين يا إخوة. وقولنا قد سافر خالد مثلها، مثلها لا تحتاج. قال ومثال دلالتها على التقريب قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، يعني اقترب إقامتها. صح، المقيم الصلاة متى يقولها؟ قبل تأديتها بقليل. صح، إذن هذا التقريب ولا التحقيق؟ تقريب. لو قالها بعد أداء الصلاة صارت للتحقيق. طيب، مثال دلالتي على التقريب قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة فمن يقول أنا؟ قم. النحو يحتاج إلى شجاع. قم. وما ضرك لو أخطأت؟ يضرك شيء؟ لا يضرك. قد حرف تحقيق خطأ. ها؟ حرف تقريب. الآن حرف تقريب لا محل له من الإعراب، والحروف مبنية لا محل لها من الإعراب. قامت، قام فعل ماضي مبني على الفتح. التاء تاء التأنيث الساكنة، لكنها هنا حركت لماذا؟ لالتقاء ساكنين. الصلاة فاعل مرفوع وعلامة رفعه. أحسنت. قام كيف عرفت أنها فعل؟ لدخول قد عليها فأفادت التقريب. صح، الصلاة كيف عرفت أنها اسم؟ دخول الألف واللام عليها. أحسن. وقولك قد غربت الشمس. قم. قد حرف تقريب ليس له محل من الإعراب، مبني أو معرب؟ أخوكم وليد ديهوم سوى نظم. ضابط اقترب وتحقق فمضى. هذه ألغاز يا أخي، هذا ما هو نظمة، أشبه ما تكون بالشعوذة. طيب، طلاسم هذه يا وليد ديهوم. غرب فعل ماضي مرفوض بالفتح. هو أنت قاعد. طيب جزاك الله خيرا. غرب إيش؟ ما شاء الله، ما شاء الله. غرب فعل ماضي منصوب بالفتحة. يا بني انظر إلى الكتاب، لو كنت بدون نظارة كنا عذرناك. غرابة غرابة كيف منصوب؟ ما الذي نصبه؟ أين الناصب له؟ مبني على الفتح. في أحد أخبرك؟ صح، غرباء فعل الماضي مبني على الفتح. والتاء تاء التأنيث الساكنة. الانتصار حركت لالتقاء الساكنين، صح؟ ما هي الشمسي؟ انظر طيب، مستحيل. عندك الشمسي؟ لكن أين فطنتك النحوية؟ كيف تكون الشمسي؟ خطئهم، لا تبالغ الخطأ هذا. قد غربت الشمس. مرفوع وعلامة رفعه أحسنت. غرب فعل أو اسم أو حرف؟ كيف عرفت؟ لدخول، دخول لا بأس، وجود تاء التأنيث صح. الشمس اسم أو فعل أو حرف؟ دخول ألف واللام. جزاك الله خير. من أين أنت؟ زاوية. طيب تفضل استريح. قال وإذا دخلت، أي قد، على الفعل المضارع. انتهينا من قد إذا دخلت على الفعل الماضي، أفادت معنيين، ما هما؟ التحقيق والتقرير. متضايق من النحو؟ ليش يا أخان؟ طيب وسهل، سهل يا إخوة أو لا؟ ها؟ سهل. واصبروا وصابروا حتى تأتي اللوحة إن شاء الله، يكون أسهل على الكتابة في ال. فنسأل الله أن يعافي يا أخانا جمعة لأمرين. الأمر الأول لكونه أخونا، نسأل الله أن يعافيه. الأمر الثاني تتحقق بوجوده بعض الأماني. وإذا دخلت على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضا، وهما التقليل والتكثير. إذن في الماضي التحقيق والتقريب، وفي المضارع تقليل والتكثير. فأما دلالتها على التقليل فنحو قولك قد يصدق الكذوب. الكذوب صدقه قليل أو كثير؟ نعم قليل. والكذوب من صيغ المبالغة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الشيطان الذي تمثل بصورة رجل صدقك وهو كذوب. قد يصدق الكذوب، إذن قد هنا لأي معنى؟ تقليل. دخلت على مضارع أم دخلت على ماضي؟ دخلت على مضارع. طيب ما إعراب قد يصدق الكذوب؟ نعم أخينا هذا الذي عنده نظارة سوداء، إيش اسمه؟ عند أخينا فرج. قم يا فرج، غير فرج السبهاوي، لا تكن مصدوما يا أخانا، لست أنت. قد حرف تقليل، طيب صح، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يصدق فعل مضارع، يا سلام، يصدق فعل مضارع مبني على الضم. أخطأت. الأصل في فعل المضارع أنه معرب مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الكذوب أحسنت، فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهر على آخره. يصدق فعل أم اسم أم حرف؟ كيف عرفت؟ لدخول قد عليه فأفادت التقليل لأنه فعل مضارع، صح؟ الكذوب اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. كيف عرفت؟ دخول الألف واللام عليه. أحسن. وقولك جزاك الله خير، تفضل استريح. قد يجود البخيل، قد يجود البخيل، هذا للتقليل أو للتكثير؟ للتقليل. ها؟ للتقليل، لأن البخيل إنما سمي بخيلا لعدم جوده أو قلة جوده، فإذا جاد فهذا قليل، صح؟ قد يجود البخيل، فمن يعربها؟ قم يا أخانا من غريان، قم. نحتاج نحفظ أسماء إخواننا، الله المستعان. هذا ما اسمه الأخ؟ هذا أخونا عبد الرزاق. طيب تفضل أخي. قد حرف تقليل مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يجود، يجود فعل مضارع مرفوع بالضمة، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، صح. البخيل يا خان عبد الرزاق ستجلس، فاعل، صح. فعل يحتاج إلى فاعل، من هو الذي يجود؟ البخيل، صح. فاعل ما له؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يجود فعل أم اسم أم حرف؟ كيف عرفت؟ لدخول قد عليه. البخيل اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. كيف عرفت؟ دخول الألف واللام. أحسنت جزاك الله خير. وقولك قد ينجح البليد، نعم، من القائل؟ ها أنا ذا، قم أنت. هذا إن أخطأت فعند محمد. لا أنت قد حرف تقليل أعطيه قد حرف تقليل ما له؟ معرب مبني، مبني على السكون على الضم على الفتح؟ على السكون. له محل من الإعراب؟ ليس له محل من الإعراب. نعم. ينجح فعل مضارع معرب مبني، مبني على الضم. اجلس، قم. ينجح فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. البليد بتكمل ينجحوا؟ مش مفهم اذا بتكمل بهي. هات يم ينجح فعل لدخول قد عليه. طيب البليد ايش محله؟ فاعل، فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، وهو اسم لدخول الألف واللام عليه. أحسنت جزاك الله خيرا. قال وأما دلالتها على التكثير فنحو قولك قد ينال المجتهد بغيته. اجلس. قد ينال المجتهد بغيته، هنا للتقليل أم للتكثير؟ للتكثير، لأنه مجتهد والمجتهد ينال بغيته في الأكثر. قد ينال المجتهد بغيته، فمن يقول أنا، نعم، أين أخونا مختار؟ قم. الأخ هنا يقول: السلام عليكم يا شيخ، لقد كرهنا النحو بسبب أيام الدراسة، وما أدراك ما أيام الدراسة. لا بأس أخانا، الآن أنت في خير. وآخر يقول: يا شيخ بارك الله فيك، أنت مش متخيل العقدة من النحو الذي سببها لنا المدرسات، عليهم من الله ما يستحقون. يا أخانا نسأل الله أن يهديهم. ما في عقد يا أخانا، هي تنحل إن شاء الله. أقرأ عليه الدين يا عبد المغيب. المهم أخانا، الحق أنا تحل بإذن الله، والإنسان من سار على الدرب وصل إن شاء الله. وقد أخبرتكم مرارا وتكرارا أنه في أوله قد تشعر بشيء من الصعوبة، وبعدها في آخر الكتاب تقفز قفز في الإعراب بإذن الله. أملوا ما يسركم إن شاء الله، وسألوا الله عز وجل، فإنك إن سألته أعطاك. فنسأل الله أن يسر لنا ولكم الخير حيث كان، وأن يفتح علينا جميعا. قد كان أخ أيضا ممن صار يفهم في لما كنا في الطلب يفهم، فأراد أن يعبر عن مدى نشوته بهذا، قال: كل يوم تفتح لي وردة هكذا. وردة إيش؟ الله يهديك. المهم فرحان هو في مسائل النحو أنه كل يوم يفهم شيء، كل يوم يفهم شيء. نعم أخانا مختار، سمحنا وأوقفناك طويلا أخي، اعرب. قد حرف تكثير مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ينال فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، صح، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. تجرده من الناصب والجازم، ليس قبله ناصب كي ينصب، وليس قبله جازم كي يجزم، هذه هي، لا تخف منها. طيب، ينال المجتهد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بغيته مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والها يا أخانا مختار، أحسنت، بغي مضاف، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. أحسنت يا أخانا. السؤال: ينال فعل أم اسم أم حرف؟ كيف عرفت؟ ما هي؟ أحسنت، لدخول قد عليه. المجتهد اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. كيف عرفت؟ لدخول الألف واللام عليه. أحسنت يا أخانا مختار، جزاك الله خيرا، تفضل. وقولك: قد يفعل التقي الخير، سهل الإعراب. نمشي. وقول الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستاجر الزلل. نريد صدر البيت، نريد إعراب صدر البيت. قم يا عبد المهيمن قم. أخوك عبد المهيمن نحوي، يحب النحو، ولا ينطبق عليه قول الشاعر: الله يعلم أننا لا نحبكم ولا تلومونا إذ لا، الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبونا. نعم اعرب. قد، قد حرف تكثير، صح أحسن، لأن المتأني ينال حاجة أو لا، ينال أو لا، في التأني إيش السلامة، وفي العجلة الندامة، قواعد المرور هذه. طيب قد حرف تكثير مبني على السكون ليس له محل من الإعراب، يدرك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المتأني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والمقدرة، المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. سيأتينا بعدين متى تقدر الحركات لأجل التعذر، متى تقدر الحركات لأجل الثقل، متى تقدر الحركات لأجل اشتغال المحل بحركة المناسبة. فيا أيها الطالب سيأتي هذا إن شاء الله، لا تخف. ها نالة، وين هي نالة؟ لا ليش، مفعول واحد. نعم بعض مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفاتحة. وهو مضاف وحاجة مضاف إليه وعلامة جره الكسرة. وحاجة مضاف والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. أحسنت يا أخانا. طيب ها؟ لا خلاص، السؤال، السؤال يدرك فعل أم اسم أم حرف؟ فعل لدخول قد عليه. المتأني اسم أم فعل أم حرف؟ اسم لدخول الألف واللام. أحسنت. نعم ها؟ لا لا تكمل، نريد صدر البيت بس. قال: وأما السين وسوف. من يعطينا ملخص قد؟ نعم من يعطينا الملخص؟ قم أخونا ذا، قم أنت. أيوه ملخص قد. قد من علامات الفعل، تدخل على أي نوع من الأفعال؟ تدخل على الفعل الماضي أو المضارع. إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق أو التقريب، صح. وإذا دخلت على المضارع أفادت التقليل أو التكثير. أحسنت، واضح، واضح أو لا؟ طيب قال: وأما، تفضل عبد المهيمن بارك الله فيك، تفضل أخي. قال: وأما السين وسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده. إذن قد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، والسين وسوف يدخلان على المضارع فقط. ركز، الآن ركز. قال فيدخلان على الفعل المضارع وحده وهما يدلان على التنفيس ومعناه الاستقبال، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف، يعني ما تقول سأذهب يعني قريب صح في المستقبل القريب، لما تقول سوف أذهب في المستقبل البعيد. قال فأما السين فنحو قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، في أي سورة أنت؟ في أي سورة؟ بقرة؟ طيب، سيقول السفهاء من الناس فمن يقول أنا؟ قم أيها المتردد في القيام، قم. السين حرف استقبال، يقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، صح. السفهاء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، على من حرف جر، الناس اسم مجرور وعلامة جره نعم الكسرة الظاهرة على آخره. طيب، يقول فعل أم اسم أم حرف؟ فعل لدخول السين آخره، على من حرف جر، الناس اسم مجرور وعلامة جره نعم الكسرة الظاهرة على آخره. طيب، يقول فعل أم اسم أم حرف؟ فعل لدخول السين عليه، صح. فأفادت السين لما دخلت على يقول أفادت الاستقبال، التنفيس معناه الاستقبال، صح. السفهاء اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. كيف عرفت؟ دخول الألف واللام عليه. الناس اسم أم فعل أم حرف؟ لدخول حرف الجر عليه ولدخول الألف واللام. من اسم أم فعل أم حرف؟ حرف. ما علامته؟ ليس له علامة، صح. كيف؟ تفضل. أيوة، السؤال عندك الآن يا أبا حفص، اجلس يا أخانا جزاك الله خيرا. سيقول لك المخلفون، س حرف تنفيس، شن س؟ سيقول السين حرف تنفيس، يقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لك لام أبو حفص يتمتم. لك اللام ايش؟ اذان؟ ها اذان؟ خلاص بعد الاذان يتم اخونا ابو حفص، وهي فرصه لان يفكر اكثر ان شاء الله. استريح وفكر اخوان. طيب يا اخوه، هذا هنا طلب في مساله التبرع بالدم. يقول هنالك مريض بمركز طرابلس الطبي، وسوف تجرى له عملية غدا الساعة 11 صباحا تقريبا، وعلما بأن فصيلة الدم سالبة وهي فصيلة نادرة، فمن استطاع ووجدت هذه الفصيلة وله قدرة على إعانة إخوانه فجزا الله خيرا. أي سالبة الأرقام الهاتف 092-818-6063. الرقم الثاني 092-603-7692. من كان يحمل هذه الفصيلة سالبة أو يعرف من إخوانه من يحمل هذه الفصيلة وهو مهيئ لبذلها لأخيه المريض فجزاه الله خير، إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأيضا أخ يقترح أن تجعل الأسئلة عشوائية في الأسماء، يعني توضع أسماء أمامي هكذا عشوائية وأختار أنا منها كي لا يظلم أحد، وهذا لا بأس به. الحق أننا في كثير من الأحوال نحاول أن نشارك الجميع، وقد يتكرر السؤال لشخص وهذا ليس مقصودا. نعم. وثالث يقول في ورقة صغيرة إن الإنجليزي أسهل من النحو. لا يا أخانا، الإنجليزي هذه لغة الكفار، النحو يعرفك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم يا أخانا أبا حفص. السين حرف تنفيس معناه الاستقبال. طيب، يقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لك مفعول به منصوب، لك مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. المخلفون فاعل مرفوع وعلامة رفعه المخلفون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو والنون. ما ذكرت النون أنت، هي الواو أو النون؟ الواو. مخلفون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنها جمع مذكر سال. يقول فعل مضارع لأنه سبق. لا، ما زال ما وصلنا. أصاب أخوكم أبو حفص أو أخطأ، أو أصاب بعضا وأخطأ آخر، فأين موضع الخطأ؟ من يقول أنا؟ أين أخطأ أبو حفص في إعرابه؟ نعم، قم يا صاحب القبعة. أيوة، لك ليس مفعول به يا أخا. لا لا، اللام حرف جر والكاف ضمير متصل مبني ايش بالاسمنت ولا مبني على الفتح. نعم، في محل رفع. اجلس اجلس. نعم، قم يا أخانا رافع يدك، قم. مبني على الفتح في محل خبر، في محل جر بحرف الجر. صح، أحسن، بالفعل. يقول جيد، الآن أصاب أبو حفص إلا ما أشرنا إليه في قول لك، اللام حرفه جر والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر. إذا لك جار ومجرور، لك جار ومجرور. يقول فعل أم اسم أم حرف؟ فعل مضارع. كيف عرفت أنه فعل؟ لدخول سين التنفيس عليه. طيب، المخلفون اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. كيف عرفت؟ دخول الألف واللام عليه. أحسنت يا أبا حفص، تفضل استريح. وأنت تفضل استريح. قال: وأما سوف فنحو قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم، لا. طيب، وما سوف فنحو قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. في أحد سيعرب هذه أو نمشي أو نأخذ موضع الشاهد؟ نأخذ موضع الشاهد. سوف يعطيك، الآن يعطيك فعل أم اسم أم حرف؟ نعم، فعل. لماذا؟ كيف عرفت؟ دخول سوف عليه. يعطيك فعل، فعل ومفعول أو فعل وفاعل؟ الجواب فعل ومفعول. وهذه قاعدة، أن الضمائر إذا اتصلت بالأفعال كانت في محل نصب مفعول به. الضمائر إذا اتصلت بالأفعال كانت في محل نصب مفعول به. الضمائر إذا اتصلت بالأسماء كانت في محل جر بالإضافة. واضح؟ الضمائر اتصلت بالأفعال اللي هي المقصود ضمائر النصب، مقصود ضمائر النصب، إذا اتصلت بالأفعال فهي مفعول به. فيعطيك الآن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أو المقدرة؟ نعم، المقدرة على آخره. ومنع من ظهورها الثقل. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وأين الفاعل؟ ربك. يعطيك ربك، رب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. رب مضاف والكاف مضاف إليه، ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. إذن يعطيك فعل مضارع، كيف عرفت؟ بدخول سوف عليه. قال: وقول الله عز وجل: سوف نصليهم نارا. سوف نصليهم نارا، من يعرب؟ من يعرب سوف نصليهم نارا؟ قم الأخير. سوف حرف تنفيس معناه الاستقبال، صح؟ نصليهم، نصليهم مع إعراب نصليهم. نعم، قوم الأخير، قوم. نصليهم ها فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره. نصلي منع من ظهورها الثقل، صح. والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به صح. والميم علامة للجمع. أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا هو نحن. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. نارا نصلي هذه تنصب مفعولين فيكون الضمير هو المفعول الأول ونارا مفعولا به ثاني. الشاهد يا أخانا نصلي فعلا أم حرف أم اسم؟ فعل مضارع. كيف عرفت أنه فعل؟ بدخول سوف عليه. أحسنت. نارا اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. كيف عرفت؟ بوجود التنوين. أحسن، جزاك الله خير. وقال الله عز وجل سوف يؤتيهم أجورهم. سوف يؤتيهم أجورهم. من هذه الجهة من يقول أنا؟ نعم، قم يا ولد قم. سوف يؤتيهم أجورهم. اعرب. خلاص اجلس صاحب القبعة، الولد الذي عنده قبعة اجلس أنت. شوي شوي. سوف حرف تنفيس معنى الاستقبال صح. يؤتيهم فعل مضارع. ما له مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ مرفوع. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. عندك في الكتاب ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. طيب، والها؟ الها ضمير متصل مبني على الكسر. طيب، في محل نصب صح مفعولا به. والميم علامة للجمع. سوف يؤتيهم عندنا الآن فعل وعندنا مفعول وهو الضمير، فأين الفاعل؟ أجورهم. اجلس. نعم، من القائل ها أنا ذا؟ عندك أيها المتكئ على الجدار قم. سوف يؤتيهم أجورهم. يؤتيهم فعل ومفعول، فأين الفاعل؟ أحسن. الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو أجورهم. الهاء الضمير الأول هذا مفعول به أول، وأجورهم مفعول به ثاني. أجور مضاف والهاء مضاف إليه، والميم علامة للجمع. السؤال الذي يهمنا الآن، يؤتهم فعل أم اسم أم حرف؟ فعل مضارع. كيف عرفت؟ بدخول سوف عليه. أحسنت. إذا من يلخص لنا سوف؟ السين وسوف. من يلخص لنا؟ قم. السين وسوف لا تدخلان إلا على الفعل المضارع وتفيد الاستقبال، التنفيس الذي هو معناه الاستقبال. طيب، وقد تدخل على نوعين من الأفعال، الماضي والمضارع تفيد التحقيق والتقريب أو هذا لو دخلت على الماضي. إذا دخلت على المضارع تفيد التقليل والتكثير. أحسنت جزاك الله خيرا. غدا نأخذ تاء التأنيث إن شاء الله الساكنة. أعطينا الساكنة. يقول هنا الفعل المضارع إذا دخلت عليه قد يفيد التقليل والتكثير، فكيف نقول في قول الله قد يعلم الله المعوقين منكم؟ هنا ينزل العلم منزلة التحقيق واليقين. نعم أيوة، هذا في القرآن. يقول هنا فائدة، قال الشيخ ربيع السنة حفظه الله: كونك تتجه إلى طلب العلم والتفقه فيه والعمل به، هذا من العلامات والأمارات الدالة على أن الله أراد بك خيرا، فاستبشر وأحسن الظن بالله تعالى وأخلص لله عز وجل في قولك وعملك وعلمك ولا تغتر. ونسأل الله التوفيق للجميع. نعم صلاح الديب أين هو؟ نعم أين هو؟ ستعرب الجملة الآن؟ نعم أو غدا؟ الله أعلم. طيب يقول أخ لنا في الله كان معنا في الدورة يعاني الآن من مرض ابنه، يطلب منكم الدعاء له بالشفاء، نسأل الله العظيم أن يعافيه وأن يشفيه. طيب إلى هنا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.